بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر رحمه الله: روي من حديث أبي هريرة وعبد الذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. وبعضهم يقول في ذلك الحديث: لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة، وهذه أحاديث فيها ضعف. وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا من باب استدامة القلب وفي باب جامع فضل العلم في إسناده اضطراب، لأن منهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، ومنهم من يجعله عن سعيد بن أبي هريرة وأبي ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد، والفضائل تروى عن كل أحد، والحجة في جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام. توافقون على هذا القول؟ هذا غلط، تكلمناه أكثر من مرة. الفضائل كغيرها من الأمور تقام فيها الأحاديث الصحاح والحسان وما كان من بابها، وترد منها الضعاف. ومن أجل هذا الاصطلاح شحن النووي كتابه الأذكار بأحاديث ضعيفة بل بأكثر موضوعات، ومن أجل هذا الاصطلاح شحن ابن عبد البر جامعة بأحاديث ضعيفة وموضوعة. يا حبذا لو سلم هذا كتابا وغيرها من كتب من هذه الضعاف الموضوعات. وبلغني من حديث علي بن عاصم عن الجريري عن ابن أبي هذي الهذيل قال: قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه، لا شك هو في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: أخبرنا عادم قال: أخبرنا شريك قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجد وتعلم فيه فرائض السنة والفقه في الدين. قال: ضعيف. مجلس النبي صلى الله وشريك. وبه عن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو اليمان وآدم قال: حدثنا حبيب بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر جاهد لا ينقلب إلا غانما. وهذا جميل، هذا الأثر كرجاله في الحديث إلا بعضهم ما وقف عليهم، الذي هو الرحمن بن مسعود الفزاري. جميل وله أصول ينتهي تحتها، أعني من حيث أن من ذهب أن يغدو أحدكم إلى امتحان أصل الحديث غدا ينوشك وراح عد الله له نزل في الجنة كل ما غدا وراح، أثر ثابت هذا.